عن القول ولس وخ احجام المرتاب كم دلغنا وكسك سكد الورك وطويت ما لم ذكره تدم انكو خمله كطي سجل للكتاب سجل اسم ملك وقيل كاتب النبي عليه الصلاة والسلام وقيل هو الصحيفة فيها الكتاب كطي سجل للكتاب سفكين ملاكي موي سجل كون بن بمو بند به جامبيا قال داي لم تيرب يوبو سفكي تيرب موي سجل كون كتاب بمعنى المكتوب فيه كون مانا كون نيكي تيرب بي تخاني لنجا بند إلا أني لدول من قلت وحنا بعدما فصل جناب فتش دم ووصلت مجد إلى ما وصلت لم يجد في ألال جناب جناب لا دورني لو أن لي سنو أمون من ينطلق كيوي في أزره كتانكم تطبيكو قل أتانا كون كوك دنان من عند بفص خبره كلو ورشي خبرم حقيقة حال أبدالنا محمد وقنا وبما ينشر أكتي لوخا من دسنك طل بكو طلل من حبره في حبر حبر أي رداء دان جوغي يمن دان مدك رفت اللهم شري وشي ليدون غير لكو وخم جرفت جوجو نانا فاتبعه دال دي توفال كو قاضي احد امنا هي كان جي غايام يمو وولو وامره مسنت كوكا بالتجسس تي لامتو ريغي ان امبا هي تي اي خبار مو جيم كو خام نانو نو دال تي سيكر بام كو ديفه فما لابس نيول جان ييخوت ان راجا ابوي ديلوسي مو واجي متداه دي هان دي اجي گاو داه داه الحجر موي بيران نكو موم نك ماغي جوغي سي گاو بيرامو بي گاو رك لا سي دون كسان مو ديلو متداه دي هان دي اجي بيران مانا دي گاو وقه قرم دوخي گناو مقهق هان دي اجي خاقتاي فقال له القاضي قاضي نيكم مهيم لان لا لو خيو يا ابا مريم ابا مريم دنجو عون الملك معنا دابو بور دنجو وقت ابو مريم مهيم يا ابا مريم ما الخبر نحن بابنا مهيم كلمة لأهل اليمن معناها ما خبرك وما سأل أبو مريم لقب لعون الملك من أدب بور فقال منكو لقد عانيت جاكار لوناك عجبا كيمانتي وسمعت ديقناك واخد ما لوخاني أنشأ لي سوصل نما طربا أكسيقري موي قال منكو لم وقال منكو ماذا رأيت لنغا جس وماذا الذي وعيت اك لنغا وطو لنغا تك چي اي لوكو من نتلل قال منكو لم يزل الشيخ بنا غورغا دال دانيول مانغا كونتينا مزخرج ديرو لي مودين دانيول يصفق دي تاتيو بيديه نياري لوخوم ويخالف تموي جويله بين رجليه ديغنت نياري تانكام ماغي تي ويقرض ماغي جورو دي وي بمن اشد قيه تي خير تي نياري لهم الشفق موي جانب الفم روكو جيمين دي فيتي نوب موي دينغا موي بيغولا الشفق موي جانب الفم نانا ma ngay fess jigeemi ñam ma ngi wax fess jigeemi ñam moy waxa wax ba الإسلام من كتو إسلام بلية من وقع شمرية وأزور سجن لولا حاكم الأسكندري من كتو إسلام خونما لك ببلية في مصيبة سلام ويتعب سفر مويلك من وقع غير أجنك كرسة بما نرون دف شمرية بوخم نبوي كجب manam sham shamariyo may al madi fi al umur al jadd fi ma yahawil la yafnihi shay'un an muradihi kon nak ñak kersa gi mana ñak kersa bu borom dogu ci mom la ci dig la ni xawna ko def wa azuru sijnati nana xawna tad ka fa xawna ziyara ji kasso lawla hakim al iskandariya budul won hakim iskandariya de nana dara dese wu ko won dudul dañ jaxum satti bi wala leneen liñ koy tejé kasso la narande fadahika ra al qadi hatta hawat barat daniyatuhu makhanam gudduma daniyatu makhana yu guddula buri a qodati dan ko atté dan ko sol manam dal ci tan bu jek قلن سوة طويلة يلبس القطط حتى هوت برت دنيته مخنم بو وذوت لخ سكينته دلم فل جمو يرون كاركتير بمو يرون لخنا لخ جموي بمعنى bayli ko na legui dal bay caractère gi mu jappone di melna nitu awami di waxtana ka regue fulla jamu jappone dal neena mom la ni hatta wa zawat tadlakh sakinatuhu ak dalam fulla jamu jappone dal falamma fa abamu delo nak ila al waqari ci ak wego mak caractère sakina وعقبته متفل الاستغراب خابا بل غمدون ديف سي ري متفل كو بالاستغفار سي جيغل وخ استغفر الله قال مو وخني اللهم بحرمه عبادك المقربين ماغي لاي نيان سي حرمي سا جامي لا جيغي حرم حبسي على المتعذبين يالنا حرامال سما تيج كاتو غماي تيج على المتعذبين يالنا كو حرامال سي اهل الادب نيغا خامني دي udaba lañ neena yalla nga haramal sama tej len mana yalla bo dogal ma tej ci kenn bis rek ma qala top muné li zalikal amini ñaar amin bo muné ko alayya bihi andil mako fan talaqa muwi mujiddande aji farlu fi talabihi ci sakom summa aada ganaw go mu delu ci ba'da la'yihi ci ganaw yeexam la'yul butu mukhabbiran muy netali bi na'yihi ci ak sorem فقال له القاضي نكم أما إنه من ممدي لو حضر ستيوانف لك في يكون نفقلك الحذر لمدون تيف ولا أو ثم أوليته تكون دناكم منغلي ما لنغ خاني هو أولى به موغن يالكمم لأريته تكون موانكني أنا الآخرة نكي ميماي قمجيك خير له من الأولى موغن تمم قجيك قال الحارث ابن حمام نيه فلما رأيت بما جسي صغو القاضي جنغ جي قاضي جنغ إليه جم تي غورغ نخم نندك يو أمنا چفل تي غورغ بما جسي لول وفوت ثمرة التنبيه عليه أكفاسي جنغ خاني نجري نال جياتي كو إياه دي خم لنا غورغ دم ديتي كو قم لباسينا نجري نلا باسينا نجري نلا مم لجل تي ثمرة وفوت ثمرة التنبيه أكفاسي نجري نال جياتي دي خم لنا غورغ bama gisee mu fa pa se ale mana alehi ci gorga yeleen ci xamal leen alehi ci gorga xamal leen ni mu debbe njariñam amatu ndax xasna dem bama gisee lolu nak ma recc ghashiyatni dal may dikal nadamatul faras dak je recc faras dak joko dal koku ishara lil qisa ci xeyatu badi ala nit di wax di jinjo qisa wala masal wala yoy neena reccu faras dok ga dikalma hina abana nawar wa magnu bamu fassé nawar jabaram dafa fassé jabaram bi ñuy wax nawar ba gannaaw ga mu def ci ay qasaid di ay way mu ngi wax naan anko halama qadat minni mutallaqatan nawari nadimtu nadamat al-kusa'i lamma ghadat minni mutallaqatan nawari amana nawaru mutallaqatan nawaru wa kanat jannati fa kharajtu minha ka adam hina akhrajaha hiwaru ad-diraru walau anni malaktu yadi lakanat wa amri lakana alayya ha la kana ala al had al khal suma momon sa mbir kon dogal mono mu ko saida faras da ko mo jeg mo don wax wax yoy di recc fasse gam fasse nawar wal kusai ad recc kusai gayit kusa qabila la min al arab ben way bu ca bok te kusai yuna na mangi tuddu amir ibn al harith نسبة إلى كسع حي من بني ثعلبة دفا دونون سام بو خامني دفا دان ديف بو فيك بن غرب توتي سي جبل غرب بو شوحت تمو دون غرب بو خاني نا تامو نانكو سي سي يت اي فيت نخام سي مو يور سي طالام غي مو يور دي سي ديف نو مو ني اي واي غرب غي دي واي دي مو رافيتي سوماتون دانا كو دغ ديف كو فيت mu dal dikoy rosé ndox ma bu diké ndoxam ci mu nara nan rek rosé ko ci diko def ba garab da mag mag ba mat mu dag ko nak yett ci defar ci ak fetam nak utal ko ay bal dem nak di ci rabbi himar wahsh inna himar wahsh dañ koy lek di nak mu teru ay mbam ñonu naka mu deg ci lendeb gi ben bu yëngu rek mu dal diko téré ben balu fet ndeke jam nako babal bi sar dal ci xeer wa ba mu ne xuy safar mu ne cham bo bal de moyna dal di ropi benen xaru ba menen mbam yeungatu ci lendam gi mu tire ko mu defati nona mu ne mu way bo bot moyna diko def bu muy juromi bal ndeke reyna juromi mbam waye mu defey yep dafa moy mu dal di ñeñ nak dal di damate fet gi yak ko damate sanni bi ci beut nak muy top ba ñew fa fek juromi mbam yep daanu mu reccu nak dam gi mo dam fetam gu bax gogu neñu di mat baram bi ba dag ndax reccu arab def ko masal mom wax na xata bobu yep salam على قوسا بعد طول تعب ثم رمى انها ليلا فنفذت في الرمية ووقع سهم في حجر فقدح منه الشرار فظن ان سهم اخطأ الرمية فرمى ثانيا وثالثا الى اخر الاسهم وكانت خمسا وهو يظن خطأه فعمد الى قوسه فكسرها ثم بات فلما اصبح تبين ان اسهمه كلها أصابت فندم ندما شديدا وله في ذلك أشعار يضيق الموضع بذكرها فضربت العرب المثل به ندام الكسعي لما استبان ببري النهار بشك مجلس لخوان تجدي ريتهم المقامة العاشرة الرحبية حكى الحارث ابن همام قال أني هتف مسنا و داعي شوقي ادي واتي تشفال مسنا و بي شي مان الى رحبتي مالك ابن طوق رحبتي مالك ابن طوق دك لا ندير رحبتي مالك ابن طوق دك لا بوب على الفرات بينه وبين حلب خمسة أيام وبين دمشق ثمانية. كان ما مدي جنت حلب دمشق لنك. فلبيته ويكو ممداعي شوق ممتطيا ما أجوار سملة الناقة قاو ومنتديا ما أجيب بوتشي azmatan ak dogum de ko ni rog jasi juñu bocce ci mbaram intada saif mo don bocce nako ci mbaram intada al azmana kon dogu gi len ñere le jasi ndaxte ni jasi di doge abant non la ak dogu di doge mbir na azmatan mushma'illatan shimillatan mana modi shimillatu moy ak naqa go xamni gu gaaw la mushma'illa batay momit asmatan mushma'illatan batay momit lu gaaw la rek lay mushma'illatan mushma'illatan haddatan sari'atan min ishma'alla alqawm idha hari'u fi khawfin ne falamma alqaytu bama sanne almarasiya teru kaya biha ilqa'ul marsa kinayatul iqama la rek ci sanam modon bato galu geej ay marasiyam moy teru kay yi nga xani dañ koy ay boom lay don yo xamni mana ay gagn lay don yu melni ki ñu diko wax anjar yu melni ki por por nap kay jeun tem don bu ngand bo xani ni tatanu ko ñu yew ak baru bargu reey gi teye gal yi kan xamul kum bu reey lay don go xani mom kan xamul lu muy neeru tax su gal gi téré ñu dal di jël bu nga fekk ca gal ga la japp dal di ko xëcc ba mu seess ñu dal di ko jam fi suuf mu teye ci suuf ci bu degeere dara melni ki pik bu reey bo xani dang ko door nonu fek buma ngi ci japp japp ca gal ko ko defé gal gi day teum rek waye fek gum gi dañul du dem koku moy marsa marsa moy teru kayu gal neena mas bama sanes al marasi samay teru kay ilqaul marasi mo ilqaul asayib kinayatul iqama la rek ci sen neena wa shaddatu tama tak amrasi samay bum jam mars moy bum gandu bum gum gande gurey moy mars neena baras wa barastu tema gen min al hamami joge ci douzu sangu kay ba'da sabti ra'si ganaw buma wate sama bop sabata ra'sa moy halaqahu ra'aytu majis ghulaman abqala ufriga bo xani ñang ko xep ñang ko soti fi qalabil jamal ci mulu kayu tar tar dal budon yalla da ko binde rafetay dal wute wul ak ab molu kay bu ñuy mol ofre ga fi qalab al jamal ana yalla binde na ko rafetay wa ulbisat tasallal nañ ko min al husn ci tar dal halat al kamal manam completu mat mana yalla jox nako ci tar dal ghayatul kamal wa qad atlaqat fek taqna japp na cheikhun ak gor gu mag group ni ci loxo mbub xale ya da'i di watani annahu naka xale ba fataka dafa bom fa bet ray bibnihi ci dom wal ghulam xale lu gor ba yunkiru mangay weddi irfatahu ak xamam sax muni gor gi sax man dama ko xamul sax wa yukbiru muy yem irfatahu to malam gi mu ko to male ray dom moy muy yem to mal gi ak di wax ni mom xamul sax gor gi fax wax malak di ray dom wal khisam manam xecio ba xulo bu baynahuma digante gor gi xale bi mata tayru shirari lu sasaro ay sar ñant kon bok xulo ba nirona ku safara ci tang da tax mu diko tuddal ay far ñant wal zihamu bu xante nit ñay setan alayhima ci ñom ya yajma'u ma nga dajale bayna al akhyari digante nit ñu bax ñi wala sharari ñu bon ñi ñu ciowla nek ila antara baya bañu mujj d'accord ba'da shittati ladadi ci gënaaw taru shiddatul khusum moy ladad wa minhu aladul khisam aladu moy mufrad mi budon muannas ladda u jam'uhuma luddun qawman luddan qawman luddan dik na ci suratul maryam mana shadidul khusumat nana ganaw tarkulo bobu ñu mujj d'accord bi tanafuri ci bok demando ila walil balad jam ci ki atté ci dekk ba wakana koka nak nekkon mi man ci ko xani yu zannu dañ ko daan tomale bil hanati ci ay bon bon ay qadurat kinayatun anil ghilmani manam dañ ko daan konté dal di jema bané wax ci ay xalé lu gor yu rafet yoy lolu tabo la ci lim san nak lolu tax ñu naan innama al jariyati shaytanan wa ma al ghulami shaytanan shaytanain wa yuqallibu tumay da fay natal hubbal banina beug gi mu beug xalé yu gor yi ala al banati ci gi mu beug xalé yu jigen neena daanañ ko tumale lolu dal mom wali balat ne fa asra'a ñu gaaw te mom dawal na ni xala bi dafa rafet fa asra'a ñu gaaw gor gi akhala ba ila nadwatihi jëm ci mana grand place wali bi ka sulayk ñu melni ki sulayk dawkat bobu fi adwatihi ci xelam sulayk mo ahadu adda'il arab kenn ci dawkati arab yi siiw yi sulayk moy kenn sulayk ibn salakat ñant dawkat yu siiw ta abata sharran najayu ki najayu san faraj ci la bok ak san faraj ci bopam ak amr ibn umayyah bamri ñoy ñant lañu tudde adda'il arab mana dawkati arab li annahum kanu yasbiquna al khayl ne man nañu daté ko saxraw da ñu ti leen té daw kat ya melni ki sulay ko fi adwati hi ci xelam falamma hadarahu bañu ak xef fi mom jaddada besal al shaykhu da'wahu aw layam wastad'a musakot adwahu dimmal al wali ji ci xale bi fastan taq wali ji dal di wax lo al ghulam waw mu wax lo al ghulama xale ba wa qad fatanahu tafek fitnal nako momatul sago mom wali ji bima hasin qurratihi ci rafetay rafet rafeti qurratu mana lera yu jëm bobu le wa tarra khattina aqlahu kharam bi tasfif turratihi ci nimu rangale sesu kawaru jëw xale bi nimu ko sesé peg bi turratu shay hafatuhu pegam nimu ko rangale yamale ko bu jek neena dal lolu jël na ci xalu wali bobu nga xane ku ñakoon sago ci xale yoy neena fa qala khale bani innaha niki mom wax ji de afikatu afsakin fen aw fen ab fen kat la bu mu fen ala ghairi safakin ci kudul tor katu dar fenu fen kat wu mu fenal kudul tor katu dar te moy na wa adihatu muhtali batay de adihatu modi kom fen rek أضيها أو دور بهتان وعديحة محتال تفتي دور فنك فن النت ندل دق موي بهتان عضيحة محتال فنك كي فخل رك على غي على من تكو خاني ليس بمغتال دون الكي ترون يدك رك تموي من فقال الوالي للشيخ نيكو لجي إن شهد لك عدلان من المسلمين bu fekke ñaar ñu mandu ci julit ñi sédé nañu ni sédél nañu la ni ki reey sa dom baxna wa illa ma su lolu amul fastawfi na nga jema matlu nisabu ngi bil yam na nga sakku minu ci mom al yamina ngi ba mu mat te moy juroom fu kingi fa qala sheikh gorgani innahu niki mom xala bi jaddalahu narmel na sama dom ji fi suf khasiyan bi aji sori wa afahatimu tur dama ho daratam khaliyan di aji wet ken nek fa kon fa anna li shahidun nan lay amé sédé ولم يكن ثم مشاهد تفوف كن كوي فك نكو مشاهد موي كوي فك شاهد موي كوي شاهد ولكن وايا نك لي فخ موي ولني نغا ما فيل فيتل يوالي فيتل ما تلقينه ساغوما كوسا اليمين نغي مان ما تان نغي لوما كوسا ليا بينا لاكا بور مو وور نيالا اياس دوكو ام ndax day wax deug am yamin wala day fen yamin ju ñaare ji fen mana yamin fa qala lahu waliniko antal maliku li zalik yow ya lo ya ko mom sa samir la man nga ko sañ nga ma wajjika andak sa naqarwi sa njaqareli sa naqarwi al mutahalik yadi aji jeggi dayo alam nika ci sa dom al halik ju alko fa qala shaykhu lil qalam khala gorgi wa khala beniko قل وخال دي ليما ليس وخالني والذي جنا تي كيغا خاني زيانا مو رافتال الجباه جه جي نيتني غي توراري تي كورنده مانا جا تراتو ماي نينو وخول ري تيغو كاورو جيغ نيمو كو رافتال دنگا والعيون تم رافتال باتي بالحوار تي حوار حوار موم موي شدة بياض البياض وشدة سواد السواد بياض العين ويا خايب ويا تل نيول نيول بات نيول كوك لولو رافتال لولو موي حوار احوار موي كيكو ميلو بودي غور بودي جيغان حورا سين جمع افعل فعلاو جمع فعل حور حور موي ني رافت اي بات موي صفة نساء الجنة حور ني رافت بات عين ñu reey ay bet ku ci ne jamu la bu ne ku ci ne jamu fuhlun fuhlun ha ki aynam day waw motax ñu ne ahwaru hawra fahum fur kena aynam yala ayna ayna reena bet ya ayanu koku ken du ko ragal ken du ne ya an ayna ya ayanu niki ghayda ya ghayadu a de nga fahwa wa huwa ayan ana kuraybat la suy goor wa hiya ayna kuraybat la suy jige jam'uhuma aynun fa'lun la waye buñu damé ayen gi buñ ci bayé dam yaagi soppi ko waw kon nak dam ga lañuy soppi ko kasra ma ngi melni biidun jam'u abyadu bayda suñu waxon buyudun yaagi day muju soppi waw lol la tax ñu ni biidun ak aynun waye wosnom fa'lun la buñu la ko laaji mufradam moy af'alu ci gor wala fa'la'u ci jigen jam'u fu'lun ahmaru hamra'u humrun aswadu sawda'u sudun dum jeex wal hawajib karaf wal hawajib dinna ci kirafetale yene bad bil balaj ci balaj moy khilaful qaran balaj mo gëna rafet ndax moy yenu bad bu ne baña jokalo morom ma ci digg bi ama qaran nak moy ñaari yeni jokalo fi seppu nuru bakkan bi lendam kress lolou rafet balaj nak moy adam muqtiranil hajibain moni ki rafetale wala ñu ni a balaj man nañ ko wasaf ay gemiñ batal bu fekke ci yela moy khilaful qaran a bu fekke waw falaj ak balaj balaj agagunu ci falaj ki rafetale yeni ci balaj moy ñaka jokalo